وكان يوهن يوم الجمعة حتى يجتمع الناس الذين اجتمعوا وخرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طيب ولا لبس طيلسان ولا طرحه ولا لبس ولا لبس غير شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد فإذا دخل المسجد سلم عليهم إذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يجر مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال بالأذان ويأخذ بلال رضي الله عنه بالأذان فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره ولم يكن مفروض الرد على من ذكر في بعض المحلات يقوم واحد يأذن يقول أنصتوا يقرأ حديث مثل صحيح أنصتوا وإن فقدنا غوث مثل هذا العصر ولذا أذن المؤذن وأجابه قام وخطب من غير يتكلم أحد لا يقول لا إنما يحرم بعد البدر فقط الذي يتكلم والإمام يخطب قبل الخطبة ما يمنع الخطبة كذلك لكن أجلس خفيفة تقول كلام أو لا حتى لا ينتبه أجلس خفيفة محل دعاء ومحل استقرار كل شعرة نعم بعد ما يأتي بالدعاء أمر الله هذه الدرس لا نعم رفع الصوت بين الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة والسلام وصلى محمد وعلى آله وصحبه الله ثم قال انه يوعد بعد الأذان والإقامة نعم كان النبي يدعو المؤمنين والمؤمنات في الخطب نعم يدعو في الخطب مثل ما كان النبي يدعو نعم نعم وهم ما اعرف لها راس وما اعرف لها راس المده يسيره ما لها إلا من دخل دخل إليه حتى يصلى الخطبة المجالسون لا يقومون ينتظرون الخطبة يصلون إلى الدخل لعله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لنا لا إله إلا الله ثم وفائدين لخطر لخطر جمعة أنا في غير الاستسقاء في غير الاستسقاء لا يرفع يدك أما في الاستسقاء يرفع يدك في الجمعة لكن الخطبة العادية في الجمعة لا يرفع يدك نعم ترك أولى فيها عدة أحاديث فيها ضعف ولهذا ذكر بعضهم استحباب المسح مسح الوجه باليدين ومن تركه فلعله اولى لان الاحاديث الصحيحه ما فيها مسح والامر في هذا سهل على الغالب نعم في استسقاء مشروع ودعاء العموم من حيث العموم من اسباب الاجابه لكن لا يرفع في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه العيد خطبه الجمعه ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبار الصلوات إذا سلم أو بين السجدتين أو في التحيات لا يرى لأنه ما رأى في هذه المواضع ولم يكن يأخذ بيده سيدا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ المنبر وكان بالحرب يعتمد على قوس وبالجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. قال لك عليه بالجمعة يعتمد على عصا علق عليها. رواه أبو داود للصلاة. باب الرجل يخطب على قوس من حديث الحكم بن حزم الكلبي. وفي باقنا بها أيام شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. وسنده حسن كما قال حافظ للترخيص. صححه ابن خزيمة وله شاهد من حديث البراء رواه أبو داود. وآخر عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عندك ابن الغيب؟ شو ولا ابن الغيب؟ وآخر عند أبي الشيخ؟ لا ابن الغيب الجوف. الجوف؟ ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره فإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا. وكان في الحرب حرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا. ما عن الجمعة نخذها رأى الله وما نعرفه ما نخذها ما من الحكم ما من على قوس ولا قصة الشكل. نعم تسمح لنا الله إن هذا واقع الحال ما في المتالع على هذا قال رأى خطبها فمدى على قوس ولا قصة نحتاج إلى بركة ثم نحتاج إلى الأمر واسع محل الله وما أعرف الهواء نحتاج إلى ويحتاج إلى متابعة نظر هذا من ذكره. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد افتخار المنبر أنه كان يقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البته وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. الدعوة المعنى أن الدين فتح الدعوة إلى الله والتعليم لا بالسيف. كثير من البلدان كثير من القبائل ما كان من السيف إنما هو دعوته من الله دخلوا في الإسلام. أهل المدينة دخلوا في الإسلام جميعا بغير سيف من السيف ونكتب السيف تنفذ به أحكام لمن أبى وقاتل أما من أجاب الدعوة ما أحكام إلى السيف. نعم في منسوقة وقيل إنها في أهل الكتاب خاصة العلماء فيها قولان أحدهما أنها في أهل الكتاب المجوس لا يكرهون بل يخيرون بين الإسلام والجزية فإن لم يؤدوا الجزية ولا يكرهوا الإسلام قتلوا وأما بقية الناس فلا تخير إما الإسلام وإما السيف. قال آخرون بل هي منسوقة لأن هذا في أول الأمر ثم شرع الله القتال والجهاد والإسلام وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ونسخت هذه الآية وما جاء من الله. نعم محتمل وقلت لأنها في أهل الكتاب أو لأنها النفس. نعم لأن الكتاب لا يزالون هكذا لا يقاتلون إلا إذا امتنعوا منه. نعم وكان منبره ثلاث درجات وكان قبل اتخاذه يخطب الى بئر يستند اليه فلعل وكان منبره يكون على صفوفهم. فلا جالس عن المسلم والمسلم حصى فقد لا أو من لغى فلا جمعة يعني يفوت فضوى. وأما حديث هذا وكما تنسلوا أسفارا فلكم مسلحة لغض فالمجالب ليس من يعتمد عليه اختلط ويأتيه فيها لي إلا أن يكون الشواهد من الشواهد نعم لأن تشبيه تشبيه من لغى بمثل كما تنسلوا من عظيم نعم نعم يكون باطل عن ناقص لازم يعني بس الرجل يعني فضل جمعة لا لا نوري نفع عليه لأحد نعم لا لا فضل لا يسأل الجمعة فضل جمعة قاموس بالسعيد نعم من يجده الضعيف الصحيح أو إذا ما خرجه الضعيف الصحيح وهذا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك كلهم يقول هذا وهذا تعالى غير رواية العباس يتكلم وكما يستغرب تصدق قبله ويقول من لغى فلا جمعة نعم لا من مسح الحفا فقط لغى ومن لغى فلا جمعة لا هو مسلم لا قال عشر عيبة وفي جمع Mm-hmm. قال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة مرات رجل أمرها يدعو ووقفه منها ورجل أمرها يدعوك ورجل جرها زوجاً إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل أمرها إن شاء في قصور ولم يتفق وقفة مسلم ولم يؤذي أحدا يكفي في هذا ما الشيخين المتقدم رواه الشيخان يقول كلفه اذا انصت يوم الجمعه فقد لا اوت انه مطلوب. نعم. قوله احسن عليك انه ليس لك من صلاتك اليوم الا ما لغيت. انت محظوظ هذا محظوظ من الثواب ساكت ساكت ثوابه. نعم. ولم يكن أحد يركع ركعتين لسه ولم يكن أذان إلا واحدا هذا يدل على أن الجمعة تلي لا سنة لا قبلها هذا صح قولي العلماء وعليه تدل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من بيته فإذا رقى منبر أخذ بلال وغيرهم في أذان الجمعة فإذا أذن لهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة من غير فقر هذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة ومن أنهم كانوا إذا رأى بلال وغيرهم من الأذان قاموا كلهم بركعوا ركعتين فواجهناها في السنة يصلي ما تيسر اذا جاء ان يكتب يصلي ما تيسر ركعتين او اكثر واذا اذن المؤذن الى دخول خطيب فليس لاحد ان يقوم لانهم ينتظرون خطبه فيذبحون وينصتون ولهذا نفس الامام لما دخل لم يكن ركعته بل لقف هذا المنبر وجلس عليه واكتفى بصلاه كبيره من فلسطين. هكذا الناس الذين جالسون سنه لهم عدم القيام، انما يصلي ركعتين من دخل، من دخل صلى ركعتين بامر النبي صلى الله عليه وسلم. واما الجالسون فلا يقومون، فيستحي من حديث بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه، استثنى من ذلك حديث الجمعه اذان الجمعه ان القائمين بين المقيمين الجالسين لا يقومون الا دخول الخطيب، بل يتهيئون لسماع الخطيب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا يحيى قال انبانا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى. الزيادة من الله عز وجل عادة عادة إذا ما عاد بلفظ من مثل كتاب الرواية هذه. نعم. مهم من هنا شو معنى صلاة على الأقصى؟ إن لغت موحد هذا معنى. نعم. فإذا لم يفعل ولم يكره كان تركه هو السنة. ويجب هذا أنه يكره فلا يدري أنه يكره، ونظير هذا أن يكره فلا يدري سنة قبلها ما دام القياس. ولذلك كان الصحيح أنه لا يسمى المسلم المبيت مجلدا ولا لهم الجماع ولا للصلاة ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقصدوا بذلك. ما في بين هذه العبادة مما قصد ما ذكره الله الذي إن عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله يدل على أنه ليس بسنة. أطلب النبي الجماع ولم يغتسلها ولم يغتسل بعد بيته المنزلفة للمشاهدة للذكر يعني طواف الفجر، ولم يغتسل لطواف الوداع ولا لطواف الإفاضة، يدل على أنه ليس من فروع الإسلام. فهكذا يقال في طواف الاستسقاء أن فعلها ولم يغتسل، كذلك صلاة العيد لم يثبت له لم يثبت له اغتسل لها انما غسل ثابت للجمعه. وقال الصلاه قول الجمعه وغدا حدثنا عبد الله بن موسى عن بان مالك عن معاذ عن الجمعه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبله ركعتين وبعدها ركعتين ورد المال بركتين في بيته وقبل الاسراء ركعتين، فكان لا يصلي باب الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين عليها حجته، ولم يمكن مقاله زياده السنه قبل الجمعه، وانما امراضه انه ورد الصلاه فلا ودا شيئا مما ترى هذا الحديث. لا وذكر العيد حديثا دام لنا انه لا ذكر الصلاه صلى ولا غدا فدل على ان مراده الجمعه كذلك وقد نراه من الجمعه لما كانت بدلا عنه فكفر وقد ذكر بالحديث والسن وقد ذكر بالحديث والسنه تفرقه وغدا ولا على ان الجمعه كذلك وإنما قال وكان لا يصلي بدكنا حتى ينصرف فيا من بنور صلاة السنة بعد الجمعة فأنه بعد المنصرات فهذا يتم ولق منه أن البخاري ذكر في باب التصور بعد المكتوبة حديثا من عمر رضي الله عنهما قال لكما رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. هذا صريح بأن الجمعة أن السحابة بصلاة مستقلة بنفسها وبالظهر وإلا لم يحتج إلا لم يحتج إلى ذكرها بقولها تحت السنة فلما من صلها سنة منها بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. تجيها صحبة صام قبل أن تجلس فإنه جاء في بعض الروايات قبل أن تجلس لهذا قال قم فصل ركعتين المقصود من حيث المسجد أمر الله يفرق من بين المؤمن لا يدعه، ولهذا أمر أن يجحده الخطة. قد يتعلق بهذا من قال في وجودهما صح على بعض الرواة تجلس لتجيء الجمعة ليس لها راتبة لا ركعتان ولا أكثر لقبلها، يصلي المؤمن ما تيسر إذا وصل نفسه يصلي ما تيسر ركعتين أو أكثر. كان بعض السلف أصحاب غيره يصلون حتى يدخل الإمام ثم يجلسون، المقصود أن اللي قبلها صلاة مطلقة مرغب فيها ليس لها حد اثنتين أربع ثب ثمان عشر أكثر أقل ما يشعر ذلك، وإنما الراتبة بعدها اثنتان أو أربع أقلها اثنتان وأكثرها أربع. نعم أو رجل إذا تعارض في الصحيحين أو ظهر أبيض ثم ما في التناسب بين أن تجيء أو بين الناس قبل أن تجلس ممكن قبل أن تجيء ما لا تعلق به ركعتين، المقصود ركعتين تعاقبه في ركعتين صلى قبل أن يجيء وما صلى قبل أن يجيء السنة مؤكدة ولو صلى في بيت ميقاة إذا جلس صلى ما لا تعلق به صلاة قبل أن يجيء. نعم صلاة جنازة مثلا جاء إنسان متأخر ووجدهم يصلون على جنازة يبدأ بها ثم يصلي يبدأ بالجنازة لأنه ولو كان في ركعات سجد وإذا جاء إذا صلى الفريضة كفت عن الحكم وقال تعالى في الجنازة وقال شيخنا ابو يجيب على أن كل يخطب ما يمنع أن يصلي ركعتين، لهذا أمر الذي يقوم يصلي ركعتين، وإذا جاء أحدهم أنه يخطب فلا ركعتين ولا يتجوز فيهما لا طول حتى يجمع بين المصلحتين بين سنة الحية بين استماع الفطر. نعم وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا لا حجة فيه ولا أن للجمعة سنته قبلها. وإنما أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصلي مع المسجد. فهذا هو الأفضل فيهما. فما عدد الصغيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة وصلى الجمعة فقدم وصلى ركعتين. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة فقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعة. وإذا كان المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته وصلى ركعتين ولم يصلي المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما إطارة المسلمين يعني حاشي سعيد الأول من الله على أسفره. نعم لما قال جمهما الصلاة قبل الجمعة فإنه تقوه مطلق. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة ومستغل بالصلاة حتى يحل الجمعة كما تقدم من حديث أبي هريرة عن بيت طيبا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يكره الإمام من خطبته ثم يصلي معه نظر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقرب لا بقي إياه. وفي حديث ذات الهذلي رضي الله عنه إن المسلم يغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام خرج جلس واستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وسلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك جمعته كلها. إن لم يغفر له في جمعته تلك جمعته كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان أبو بكر. ماذا؟ نص نص وانت قدر ما أشار حتى لو صح ومراد يعني جلس يعني بعد ركعتين ولكن قد خرج جلس يعني لكن بعد ركعتين لو صح. نعم قال ابن جيران عن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الجمعه بن يكره الوفاء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن جيران عن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الجمعه بن يكره الوفاء. قال ابن عباس رضي الله عنه انه كان يصلي كما امرك. قال دليل على ان ذلك كان من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف بالعدد المروي عنه ذلك. وقال الترمذي بجامع روي عن المسلول رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعد أربعا. فإذا جاء رجل بارك للطول وقال إسحاق بن إبراهيم المؤمن أن إسحاق بن إبراهيم أبا عبد الله كان يوم الجمعة يصلي إلى أيام أن الشمس قد قاربت أن تجوز فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ الأذى قارب صلى ركعتين أو أربعا فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ الأذان قام وصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام فإذا صلى الفريضة انتظر المسلم ثم يخرج منه قال ابن جلال عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الجمعه بنت يشرف قال ابن عباس رضي الله عنه انه كان يصلي ثمان ركعات على شيء إلا يوم الجمعة لضعف وضعف الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة ما فيه ما هي وقت نهي حتى الزوال إن رب أمر بالصلاة فيها إلى دخول الخطيب الصحابة فعلوا ذلك دل على يوم الجمعة ليس فيه نهي قرب الزوال إجبالا إلا طبعا نعم إذا كان يوم الجمعة صلي إلى أيام أن الشمس قد قاربت أن تجوز فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ الأذى قام صلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما عن السلام فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بغرض الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس ربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم ويصلي ركعتين أخرين فتلك ست ركعات على حديث علي ربما صلى على الست ستا فقط أو قبل أكثر فتأخذ منها بعض أصحابه روايه انه الجمعة صلاها سنة وتعليم وعباء ان الجمعة صلاها سنة وتعليم وعباء ليس هذا بصريح بل ولا واضح فان احمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي فاذا زال وقت النهي قام بعد ان تطوره الى طول الامام ربنا أدرك أربعاً ربنا لم يدرك إلا ركعتين. على رأيك أيش؟ أهل العلم والله أهل العلم أهل العلم هل الرب بعيد أحمد رحمه الله وكذا غيره من العلماء ما يحتاج به ما ينقل عنهم ينقل دليلهم ولا يحتاج به إلا إذا قام عليه الدليل. السنة أن تكون نافع في البيت هذا هو الأفضل أو في الجامع بعد الصلاة لا حرج. الانتقال لمسجد آخر ما لا يعني ما عليه دليل الانتقال لمسجد آخر الأفضل إذا ما صلى في المسجد في الجامع صلى في البيت هذا هو الأفضل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أخذ المؤذن في الأذان محل نظر السنة إذا أخذ المؤذن في الأذان الاستماع للأذان والإجابة للمؤذن مقصود أثر إسحاق هذا محل نظر ليس بجيد ولا يقبل منه إلا ما وافق السنة. فأقوال الأئمة أحمد والشافعي ومالك أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأشباههم رحمة الله عليه مع علمهم وفضلهم وإمامتهم لكن لا يحتج بأقوالهم وأقوالهم إلا ما وافق السنة منها فيحتج عليهم ولا يحتج بهم يحتج لهم بالأدلة ما وافق الدليل قبل حتى من الصحابة وما قاله الدليل لا عنده على ما قاله الله ورسوله. نعم جلس يعني بعد سنة الراتب بعد سنة التحية لو صح أطعم خراساني فيه أيضا نظر ثم ومعلم بالانقطاع الحاصل لو صح ومراد بعد جلسة بعد الحية نعم لأن الحديث يستر بعضها بعضا أطعم خراساني نعم ليش بعد يكون ركعتين او انه تركها الراوي للعلم بها لان المعلومه جلس يعني بعد ركعتين اما يكون ضعيف واما يكون شاذا مخالف الادله الصحيحه واما يكون تركها الراوي للعلم بها لان الجلوس يكون بعد التحيه لا قبلها فهو يحتمل اهل الرجوع اما يكون ضعيفا من طاعم الى اطار من ضيفه واما في اطار من الكلام أو يكون شاذا لأن الصحيح إذا قال ما هو أصح منه فكما عليه بالسلوك أو سقطت الكلمة منه بعد أن صلى ركعتين أو تركها الراوي العلم بها. نعم نعم عطاء بن أبي مسلم أبي إسماعيل الخراساني رسم أبيه منكرا وقيل عبد الله صديق يهم كثيرا ويرسل ويدل من الخامس مات سنة 35 ولم يصح أن البخاري أخرج له مسلم الأربعة. هذه علتان يهيم كثيرا ويدلس وتراه عن زيد بن العنعنة فهو لو صح سماعه منه هو يحتمل انه وهم في عدم ذكر الركعتين، يحتمل انه روى عن ضعيف عنه ان بيت الراء اسقطها جلسها. الحاصل لا حد به، هذه الصحيحه واضحه في السنه ان يصلي ركعتين وان كان الى يصلي ركعتين ثم يجلس. نعم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس جيد، هو يدل على تعدد البقاع والتنقل في النافلة بعد الفريضة، ثم فعل العرسات ومكان العرسات ينتقل من مكان إلى مكان آخر بزيادة البقاع، تعدد البقاع يحتمل حكم أخرى، لكن هذا ما ذكره. نعم، من الحمد لله الله في تطوع أيضا. نعم، نعم، لا لا. ومن أنفسها لا محتمل هذا او محتمل لان زعم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ظاهرها ستر ساعات محفوظه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بعدها ركعتين في البيت، وقال ان صلى ان كان مصلي لان النبي يصلي بعدها اربعا، هكذا جاء الحديث في رواه مسلم الصحيح. فهي كان يصلي بعد ان يصلي ركعتين امره في مكه، لان هذا خاص بمكه يجب فضل بقعة، امتناع فضل بقعة صلاها تطوع بقعة الشريفة، لأنه غالب مسافر إلى حجرة الوداع المسافر والفتح المسافر، لأنه بفضل بقعة الشريفة مسافر المكرمة. نعم، مستمر كما يقوله بتعدد البقاع أو لأسباب أخرى الله أعلم. فقال قبل الجمعة يا رب

ووجه ذلك ان اول احد الروايه يوافق عليها الغايه بهذه القول هو العاصي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله Thank you. ما في المسجد لا إله إلا الله وجمع له قوم الصلاة إلى يوم القيامة في المسجد لا كان مطر وتلك هذه المسجد أصلى بها به مروقا ومجهولا وكما أتيته أبو يحيى رضي الله عنه. نعم نعم هذا هو السنة يصلى العيد يصلى ويصلى هذه المساجد وحزت في ذلك والله أعلم إظهار هذه الشريعة العظيمة وهي العبادة سنوية جامعة لأن ذلك أيضا أقرب إلى أن يقع ضيق أو زحام لأنها صلاة جامعة سنوية ومظنة كثرة ربما ضاقت المساجد فشرع الله يصلى حتى لا يتأخر أحد حتى لا يقول أحد طريق المسجد حتى لا يتزاحم تكون هذه العبادة محل تجمع الناس محل ومظنة كثرة التي تحتاج إلى مصلى واسع شرع الله أن تكون صحراء واسعا محلا واسعا يكون ذلك أيسر للمصلين وأبعد عن الزحمة والمشقة لكن إذا جاءت الحاجة فلا بأس حتى ولو كان حيث ضعيف إذا جاءت الحاجة فلا بأس فلا بأس فلا بأس في مطر. نعم فقال له كل من يقرأ بالليل والجمعة ومرة كان يلبس الجلدين أخضرين ومرة الجلد الأحمر وليس هو أحمر نسمة كما يظنه بعض الناس فإنه لو كان كذلك لا يكون جلدا وإنما هي جلود سور تنظرون به مليا فكل أحمر بالجلال ما فيه من ذلك يعني إذا كان مسلماً مقدماً مسلماً إذا كان مخططاً هذا مراد بقوله قلنا في الحمراء موت الحمراء المخطط صاروا على الحمراء لأن يقوله أحضر صاروا على الحفرة أسود بلاي ومع الله العلم حمله على واحد قال نحن فارس يدر يدل على الجواب إنه يعني المعصر المقدم الحمراء إما مجروح وإما يجرى على الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم يأكل قبل قلوبه في مثل الثمرات ويأكل منهما يسرى وأما في الأصحاب كان لا يقام حتى يأتي هو المصلى ويأكل من مرضيته. هذا هو الأفضل عيد الفطر يسحب رأس الثمرات يسحب ثلاثة أو خمسة أو خمسة يسحب بين يوم العيد ويوم الفطر يعد النحر أفضل أن لا يسحب حتى يصلي المجال عند الغيبة وغيره أن لا يطعن من أرحاك يصلي هذا هو الأفضل. أما رجال الآخر حتى يكون الضحية يحتاج إلى دليل ثابت المهم انه يؤخر الاكل حتى يصلي ثبت انه كان يبدا بالفطر شرع ذلك ليصل الصلاه والا لم يصلي فالاصل هو ان يؤخر الطعام او كان يرهق او يؤذي فلم يصلي فلم يصلي على رهق نعم المسجد ومجلس الثاني على البعير يشمل فيهما الهبيلات سبحانه يقول فيها أنا طائف يسأل الألا في المنبر ينتظر على المنبر ينتظر عليه مغفر مريض الذي يقع من جل يعني ينزل به حسيس محمل أو محمل به حاجات محمل في مجلس إلا كثير نعم محمل به نعم بعد هذا وهذا نعم وهكذا كان يوم في الشهر يعني معه إذا من وكان يقصر صلاة عيد الفطر ويؤدي الأضحى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ما شد في اتباع السنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. هذا ورد في الحديث من فتى ليلى اليمن ليلى معاذ عند صلاة الأضحى وأصل صلاة الفطر التي في سبب الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة ولا فلا شيء من ذلك. من السنة لا أذان العيد العيد يصلي يكبر ولا يحتاج لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا نعم. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إلى انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدا. وكان ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إلى انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدا. رواه البخاري في العيد باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وسنه للصلاة باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. والنسائي في العيدين باب الصلاة قبل العيدين وبعدها. وهنا جهل إقام الصلاة باب ما جاء للصلاة قبل صلاة العيد وبعدها كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب عن ابي سعيد الخدري وعمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه. ما كان يصلي بعد العيد فقط في البيت. الحافظ بن حجر في سوره العيد صلاه العيد وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر بالأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح. يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحصل عن ذلك معين بين التكبيرات. جاءت السماء الحاهم لا بل وعد عليه الله وعد نعم. ولم يحفظ عن عمك أي شيء يكفي فالسنه اليه لانه ليس يكفي محيدا لا يجوز لا يجوز كما كان الصحابه يكفي نعم. ولم يحفظ عنه لكم معينا لكن لو صليت الى الكفر جاء اول حديث اخذت العله المطر او على سبيل المثال في بعد الصحراء او رياض مكه او في المسجد فالله انه تامل فيه من ذهب الحميد حيث يسجد عنه مسجد إذا جاءهم لم يصلوا صلى في المسجد ندى وهكذا لو جاء ولم يخطب إذا كان قد لا خطبة كذلك يصيب الأمر نعم الله يبارك وكل من حافظ على الأصل بعد صلاة العيد نعم في باب الأصل يوم النحر قال ولعل بعد ان اورد الحديث وايد غير عبد الكريم حديث من ذلك قبل الصلاه كله قال ولعل المصنف اراد الاشاره الى تبعيث ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايره يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البدايه بالصلاه يوم النحر قبل الاكل لان في حديث البراء ان ابا برده اكل قبل الصلاه يوم النحر فبين الله صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تجزي عن الأضحية وأقره على الأكل منه وأما ما ورد في الترمذي والحاكم في حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ونحو عند البزار عن جابر بن سمرة وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج. وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه. هل رأيك هذا الشيء؟ نعم. علي بن وقع أكله صلى الله عليه وسلم من كل في كل من العيدين في الوقت المشروع. لإخراج صدقتهما الخاصة بهما وإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحى العرفية بعد ذبحها اجتمعا من جهة وافترقا من جهة فاختار بعضهم تفسيرا آخر فقال من كان له ذبح من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه فمن لم يكن له ذبح يدخل تخير سياق الكلام على حديث انس والبراء من كريم في الباب بهذا الباب في كتاب الاضاحي ان شاء الله. نعم. ولم يحفظ عن ذلك معين من التدبيرات ولا في الذكران بن مسعود رضي الله عنه انه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخلال. هو غالب المسعود نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ما تهديه الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. لا أكثر الصلاة على الإنسان وما أكثر الصلاة لا من كلام يسعى معروف إنسان عمر وراء جعلنا عن ذاته ولكن رواه الضلقات أصوى عن الجزيزة إلى معروف وهي أكبر مصدق من ليل الميل يسعى ومسفر عن الله الوقت نعم إلا عن ذاته هذا الفرق العيد والجلال لا تفرعات عن قيادة وكان صلى الله عليه وسلم إذا سن التكبير أخذ بالقراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف القرآن المجيد. Yeah.